الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ الصنعاني رحمه الله: باب المساجد. قال: جمع مسجد بفتح العين وكسرها، فإن أريد به المكان المخصوص فهو بكسر العين لا غير، وإن المسجد جيم لا عين كلمة سجد قال فهو بكسر العين لا غير، وإن أريد به موضع السجود وهو موضع وقوع الجبهة في الأرض فإنه بالفتح لا غير. يعني سيكون مسجد في عين الكلمة المفروض عين الكلمة من فعل الفاء الكلمة والعين عين الكلمة واللام لام الكلمة. قال: وفي فضائل المساجد أحاديث واسعة، وأنها أحب البقاع إلى الله، وأن من بنى لله مسجدا من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة، وأحاديثها في مجمع الزوائد وغيره. وقد جمع الزرقشي رحمه الله في المساجد كتابا، هو أحسن ما في الباب إعلام المساجد بأحكام المساجد للزركشي، أحسن ما صنف في هذا الباب. هناك كتاب كتب أخرى المساجد دون هذا. قال ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. قال: يعني منهم من جعله مرفوعا وثبته متصلا وصحح إرساله، صحح إرساله تلميذه وغيره. نعم. قال الصنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. احتمل أن المراد بها البيوت، وهي المنازل بناء على أن يطلق عليها لفظ الدور، بناء على أنه يطلق عليها لفظ الدار، وفي القاموس الدار والمحل إجمع البناء، والعرس والبلد ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم وموضع والقبيلة انتهى. ويحتمل أن يراد المحال التي تبنى فيها الدور وأن تنظف عن الأقدار وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله والتطيب. هذا هو الصواب، أن المنشور الدور أي مساكن الناس، حارات الناس، مجمع الناس، القرية، هذا هو. ليس المنشور عمر أن تبنى المساجد في الدور، أن الإنسان يبتني مسجدا في داره، على ما جاء في حديث عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله أتيتني فصليت في مكان اتخذته لي مصلى. هذا ليس على إطلاق لكل أحد. عتبان رضي الله عنه كان ذليل البصر، والوادي الذي بينه وبين أهله وبين قومه يسير، وإلا فكان يذهب إلى مسجد الدور الذي هو مسجد قومه. والمقصود أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى ببناء المساجد في الدور، أي في الحارات، حارة مجمع الناس القرى، هذا يقال لها دار، دار بني فلان. هذا الآن مسجد دار، مسجد الدور في مزرعة، مسجد المزرعة مثلا مسجد دار، مسجد في الدور في دير الحارة في دير القرية، هذا هو. ومنهم ما فهم منه أن المقصود بالدور بمعنى الخاص، أي يبني الإنسان في داره مسجدا لصلاة النافلة يتنفل فيه، ما يلزم ذلك، يتنفل في أي مكان من بيته بغير مسجد، واتخذ له مكان يناسبه. والأرض كلها مسجد للمقبرة والحمام. قال: والتطيب بالبخور، والتطيب بالبخور ونحوه، والأمر بالبناء للندب لقوله: أينما أدركتك الصلاة فصلي، أخرجه مسلم فنحوه عند غيره. لمحو للندب إذا كان في الدور استطاعوا أن يبنوا لهم في قريتهم في حارة مسجدا يجتمعون فيه الجمعة والجمعة، ليس للندب، في بيوت أذن الله هنا أمر أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والعصار، لا نعم. وهذا شأن المسلمين وشعائر الدين، وبناء المساجد في القرى وبناء المساجد في الحارات حيث أنهم يجتمعون يصلوا فيها جماعة أمر واجب، الجماعة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإنما يكون النداءات من المساجد غالبا، فهذا الأمر ليس أمر ندب إلا إذا قصد على أنه يعني يبني في بيته مسجدا، فحتى ليس للنبي ما هو لازم كذا. الحديث فيه معروف الكلام وصل، لكن الأمر ببناء المساجد في الدور من أدلة أخرى، من أدلة أخرى، والأمر بتنظيفها من أدلة أخرى، والأمر بتطييبها كذلك من أدلة أخرى. تنظيفها وتطييبها من الأوساخ والأكثر واجب، وتبخيرها أمر مندوب. قال رحمه الله: قيل وعلى إرادة المعنى الأول بالدور، ففي الحديث دليل، على أن المساجد شرطها قصد التسبيل، إذ لو كان يتم ما بني مسجدا بالتسمية لخرجت تلك الأماكن التي اتخذت في المساكن الملك أهلها. وفي شرح السنة: إن المراد المحال التي فيها الدور، ومنه سأريكم دار الفاسقين، لأنهم كانوا يسمون المحل التي اجتمعت فيها القبيلة دارا. قال سفيان: بناء المساجد في الدور يعني القبائل. ما هو القبائل؟ الكرة لما تقدم في المحال شرح السنة جاء بالصور المقصود بالدور أي المحلة، محلة دار هي المحلة. قال ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى. قبل ذلك من الأدلة على وجوب تنظيف المساجد من النجاسات والأكبار، حين بصق ذلك الرجل في قبلة المسجد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، قال: ما بنيت المساجد بهذا؟ في بعض الألفاظ: وقد نزه المسجد عن رائحة الثوم والبصل، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا حتى ولو لم يكن في المسجد أحد، وأكل ثوما أو بصلا لا يقربن. هذا من أدلة وجوب تنظيفها. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خلوقا ووضعه على العصا وطيب موطن البصاق، موطن تلك الرائحة. هذا من أدلة يعني تطيبها ندبا. وكان نعيم الجمر يقال له المجمر، يجمر المسجد، ولا يزال هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العناية بالمساجد وتنظيفها وتجميلها. وأما الحديث الذي يليه: قاتل الله اليهود، قام قاتله باعتبارنا مرادف اللعنة يهود النصارى، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. وزيادة النصارى في باب الألفاظ: وصالحيهم، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم. النصارى ما اتخذوا قبر عيسى نبي لأنه ما زال مسجدا، لأنه ما زال حيا، ولكن زيادة صالحيهم تنفي هذا الإشكال. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود أي لعن، كما جاء في رواية، وقيل معناه قتلهم وأهلكهم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح كما أولئك أولئك لكن أولئك حتى الشر فإذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال: واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها. وفي مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها. يعني لو جعل القبر في المسجد ولو لم يصلوا عليه أو إليه فإنهم متشبهون باليهود الذين لعنوا بسبب هذا الفعل، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في حديث جندب: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا النهي سدا لذريعة الشركيات التي كان سببها اليهود والنصارى. قال رحمه الله: قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون بالصلاة نحوها واتخذوا أوثانا، لعنهم ومنع المسلمين من ذلك. قال: وأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا لتعظيم له ولا للتوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد. ولا حاجة لهذا. يعني أما من اتخذ مسجدا في جوار صالح سواء كان قبر صالح أو كذا، هذا لا حاجة إليه، هذا الفعل خطأ، هذا الكل خطأ. قال رحمه الله: قلت: قوله لا لتعظيم الله يقال اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له، ثم أحاديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكر، والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان التي تعظم الجمادات التي لا تنفع ولا تسمع ولا تضر، ولما في إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية، ولأنه سبب لإيقاد السرج عليها الملعون فاعله، ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تنحصر. وقد أخرجها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقد أوضحنا ذلك في رسالتنا المسمى تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. الحديث الزائرات والسوارات له ألفاظ حسن بها الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وزاد مسلم والنصارى، زاد في حديث أبي هريرة هذا بعد قوله اليهود، وقد استشكل ذلك لأن النصارى ليس لهم نبي إلا عيسى، إذ لا نبي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حي في السماء. لكن قالوا إن المقصود به نبيهم الأعظم وأكبر نبي بني إسرائيل هو موسى، وهكذا أيضا زيادة صالحين تنفي هذا الإشكال، لأن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم في حق اليهود، صالحين في حق النصارى، فالنصارى اتخذوا قبور الصالحين مساجد. قال: وأجيب بأنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين كالحواريين ومريم. أما القول بأن مريم نبية فهو قول باطل، بعضهم ادعى إجماعا ولا إجماع في ذلك. الله يقول: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وهي امرأة كما قال صديقة، قال الله عز وجل، وأمه صديقة كان يأكلن الطعام. هذا القول ينفي القول بأنها نبية، إذ أن الصديق دون النبي. لو كان فيها لها نبوة لعبر بما هو أعلى من أوصافها. استدل بكلام ورقل ونوفل الذي قال: ما جاء رجل قط ما جئت به إلا عودي. استدل به إذا كان رجل بمثل ما أوتي. نعم استدل به، هي امرأة صالحة، امرأة صديقة، وأمه صديقة، ليس من النساء نبية. هذا هو القول الصحيح، إنما الأنبياء في الرجال الأحرار، الرجال الأحرار البالغين، وإن جاء أنه عيسى أنه نبي قبل كونه بالغا فيكون هذا يعني على شيء يعني بين الله نبوته، وكان الأمر له بالقيام بشؤونها بعد بلوغه. رحمه الله بن حواريين من أصحاب عيسى. قال في قول: أو أن المراد من قوله أنبيائهم المجموع من اليهود والنصارى، أو المراد الأنبياء وكبراء وأتباعهم، واكتفى بذكر الأنبياء، ويؤيد ذلك قوله في رواية مسلم: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولهذا لما أفرد النصارى كما في الحديث ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنى على قبره مسجدا، وفي أولئك شرار الخلق، وهو قول أولئك شرار الخلق هو قوله قال الصنعاني، وهو قوله ولهما أي البخاري ومسلم من حديث عائشة كان إذا مات فيهم أي النصارى الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ولما أبرد اليهود كما في حديث أبي هريرة قال أنبيائهم. وأحسن من هذا أن يقال أنبياء اليهود أنبياء النصارى، لأن النصارى مأمورون بالإيمان بكل رسول، ورسل بني إسرائيل يسمون أنبياء في حق الفريقين. أولئك شرار الخلق اسم الإشارة عائد إلى الفريقين، وكفى به ذما. والمراد من الاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت. هذا من الأدلة على جواز لحن اليهود والنصارى، بل على شرعية ذلك واستحباب ذلك كما جاء في القرآن والسنة. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية: إن الذين كفروا من الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. كل هذا من أدلة على لعن اليهود والنصارى وعلى ذمهم وعلى أنهم شر البرية، وأنه لا يجوز التشبه بمن كان حاله. ومن عرف مثل هذه الأدلة من الكتاب والسنة هذا جالب للبغض في قلبه لهذه الأصنام، ومن تغافل عنها ضعف جانب الولاء والبراء في قلبه، جانب البراء من هؤلاء الأشرار. وفيه الحذر، كل الحذر من برايا الشركيات من اتخاذ القبور مساجد أو شكل الحال إليها، أو كذلك الاعتقاد فيها أنها تحضر بالدعاء عندها أو التبرك بالصلاة بجانبها أو ما إلى ذلك. قال ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية المسجد بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله ذلك أن الحافظ ابن حجر أتى بأول حديث، إن كان هو قد رجح إرساله كما رجح الترمذي في ذلك، إلا أنه أتى به من أجل وجوب بناء المساجد في الدور، وجوب تنظيفها والحث على تطيبها. هذا مناسب في الباب، ترتيب فقهي جميل. ثم أتبعه بحديث لعن اليهود والنصارى في اتخاذ قبورهم وأنبيائهم مساجد، وأنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد. تبنى المساجد في الدور، لكن لا تدخل فيها القبور ولا تبنى على القبور. هذا من أدبها ومن شروطها. ثم أتبعه بالحديث الذي عندنا الآن في أن المساجد وإن كانت طاهرة مطهرة، إلا أن دخول المسجد، دخول المشرك في المسجد لا ينجسه، والدليل ذلك هذا الحديث. يجوز دخول المشرك في المسجد، المشرك في المسجد إلى المسجد الحرام كما استثني. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. الرجل هو ثمامة بن أثال، صرح بذلك في الصحيحين وغيرهما، وليس فيه أن الربط عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولكن صلى الله عليه وسلم قرر ذلك، لأن في القصة أنه كان يمر به 3 أيام ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ الحديث. قال: وفيه دليل على جواز ربط الأسير في المسجد فإن كان كافرا، وأن هذا مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المسجد لذكر الله والطاعة. وقد أنزل صلى الله عليه وسلم ضد ثقيف في المسجد. قال الخطابي: فيه جواز دخول المشرك المسجد إذا كان له فيه حاجة، مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه، ومثل أن يحاكم إلى قاض هو في المسجد. وقد كان الكفار يدخلون مسجده صلى الله عليه وسلم يطيلون فيه الجلوس. قد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وأما قوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام، فالمراد لا يمكنون من حج ولا عمرة كما ورد في القصة التي بعث لأجلها صلى الله عليه وسلم بآيات براءة إلى مكة وقوله فلا يحجن بعد هذا العام مشرك. قال وكذلك قوله تعالى وما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لا يتم بها دليل على تحريم المساجد على المشركين لأنها نزلت بحق من استولى عليها وكانت له الحكمة والمنعة كما وقع بسبب النزول فإنها نزلت في شأن النصارى واستيلائهم على بيت المقدس وإلقاء الأذى فيه والأزبال وأنها نزلت في شأن قريش ومنعهم له صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن العمرة. وأما دخوله من غير استيلاء ومنع وتخويف فلم تفده الآية الكريمة وكأن المصنف ساق لبيان جواز دخول المشرك المسجد هو مذهب إمامه فيما عدا المسجد الحرام. كلام طيب. المسجد الحرام مختلف فيه والسؤال عن تأويله تأويل جيد. المسجد الحرام إذا دخله مشرك لا لقصد التعبد فيه غير الله عز وجل وإنما دخله يعني ولا كذلك أيضا يصنع كما صنع المشركون قبل فإن هذا موطن خلافه الأولى أن يجن من المسجد الحرام بتة. وسأل المساجد يعني شأنهم فيها كما هو مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول ثمامة وغيره. يجوز دخولهم في المساجد لحاجة والمسجد الحرام فيه خلاف والأولى تجنيبهم من المسجد الحرام. قال ابن حجر رحمه الله عنه أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. متفق عليه. هذا حسان ساجد لا ينشد فيها شعرا بذيئا ليس فيه نصر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب أن إذا كان الشعر مما ينفع فإن إنشاده في الشعر في المساجد جائزا مشروعا. نصب نصب النبي صلى الله عليه وسلم حسان كرسيا وقال اهجهم وكان ابن رواحة ينشد الشعر في المسجد وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صنعاني رحمه الله وعنه أي أبي هريرة أن عمر مر بحسان بالحاء المهملة مفتوحة فسين مهملة مشددة وابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا عبد الرحمن. أطال ابن عبد البر في ترجمته في الاستيعاب قال وتوفي حسان قبل 40 في خلافة علي عليه السلام فقيل بل مات 50 وهو ابن 120 سنة. ينشد بضم حرف المضارع ولا يتعرض إلى ما رمي به حسان رضي الله عنه براءة من ذلك غير أن أصابته بعض آلام في رأسه أو شجة في رأسه أثر فيه وإلا فهو يعتبر من المنافسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الشأن لا يقوم به إلا الرجال المنافحين الأقوياء. ولم تثبت القصة أنه كان يجبن قال ينشد بضم حرف المضارعة وسكون النون كسر الشين المعجمة في المسجد فلحظ إليه أي نظر إليه وكأن حسان فهم منه نظر الإنكار فقال قد كنت أنشد وفيه أي المسجد من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قد أشار البخاري في باب بدء الخلق في هذه القصة أن حسان أنشد في المسجد ما أجاب به المشركين عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد فقد عارضته أحاديث أخرج ابن خزيمة وصححه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وله شواهد. وجمع بينهما وبين حديث الباب لأن النهي محمول على تناشد أشعار الجاهلية وأهل البطالة وما لم يكن فيه غرض صحيح فالمأذون فيه ما سلم من ذلك. فقيل المأذون فيه مشروط بأن لا يكون ذلك مما يشغل من في المسجد به. الأول هو الصواب مثلا أشعار من أشعار الباطل فحرام أن تقال في المسجد. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن تذكر أن ترفع ويذكر فيها اسمه والشيء الحسن من ذكر الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وأما أشعار الغزل وأشعار كذلك أهل الفساد وأشعار كذلك ليس من شأنه خلاف ما أخبرك.